لم يدعو بالبركة حتى وفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين فيما يحسب عمار. قال: ثم أتيتهم برطب وماء فأكلوا وشربوا فقال هذا من النعيم الذي يسألون عنه الذي تسألون عنه. جابر بن عبد الله يروي هذه القصة وأوردها البيهقي في كتاب دلائل النبوة. يقول: أبوه عبد الله قتل يوم أحد، هو كان كبير في السن رضي الله عنه، ما يجب عليه الجهاد، لكن يوم رأى الناس كلهم خرجوا فخرج، فلما خرج في مؤخرة الناس فدخل، ما أدري هو ولا ذاك أبو اليمان أبو حذيفة ولا هو أبو نعم. فلما ذهب ظنه المسلمون من الكفار فتناوشوه بالسيوف فقتلوه. وكان جابر يقول: أبي أبي، فمات رحمه الله شهيدا. وكان عليه ديون، ومن جملة هذا الديون من جملة الدائنين يهودي استلف منه تمرا، فقام اليهودي يشدد على جابر: اقضني حقي. ضيق عليه تضييق شديد، فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: اليهودي ما ترك لي، زاحمني وآذاني، والآن يريد قضاء حقه وما عندي ما يكفيه. فجاء النبي يعني يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي لعله يؤجل الأمر. فجاء إلى اليهودي فقال: يا فلان، نقضي لك بعض حقك وأجل بعض الحق. قال: لا، أحب استفاء حقي كله. قال: طيب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا: اذهب إلى الحديقتين، عندهم حديقتين صغرى وكبرى، وكلا تمر الحديقتين لا يفي بتمر اليهود الذي يطالب به حقه. قال: إذا جاء الجداد يوم تجدون التمر من النخل آذني أعلمني، يعني لا تفعل لين تخبرني. فلما جاء وقت الجداد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر، مروره صلى الله عليه وسلم بهما إما استئناسا بهذين الوزيرين رضي الله عنهما، أو أنه إظهارا لنبوته صلى الله عليه وسلم ليعرف حق هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيشاع الخبر، فذهبوا معه. فلما وصلوا قال: اصعد يا جابر، فجد النخل، وأمر آخرين بأن يكال لليهود استدعى اليهود. قال: فكان يجد عراجين النخل من فوق فيتساقط، فإذا سقط يكال لليهودي حتى استوفى حقه من أصغر الحديقتين، وبقي ما بقي ما شاء الله. ثم جاء جابر رضي الله عنه بتمر وماء بارد ولحم، فأكلوا وشربوا الماء البارد، فقال صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا النعيم، تمر وماء بارد، فما بال أحدنا يوم يأكل ما شاء الله يجد من أطايب الطعام. وكان إذا أكلوا وجبة كفتهم ذاك اليوم، والآن نأكل صباحا وظهرا ومساء وما بينهما ما شاء الله، وإذا مر بالثلاجة فتحها، وإذا مر بالسوق اشتهى فأكل. ونسأله سبحانه أن يعيننا على شكر تلك النعم، ونعوذ بالله من سلب نعمه، نعوذ بالله من زوال نعمه، ونعوذ بالله من فجاءة نقمته، ونعوذ بالله من شديد غضبه. لا إله إلا أنت سبحانك، ارزقنا الاستقامة وشكر النعم. فيقول صلى الله عليه وسلم يقول جابر حتى وفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين فيما يحسب عمار. قال ثم أتيتهم برطب وماء فأكلوا وشربوا فقال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. فدل الإنسان أنه إذا أعطي شيئا من النعيم يشكر الله ويحمده، وإن نجي من ضر فيشكر الله على أنها نعمة، وإذا أوتي بنعمة يشكر الله عز وجل على هذه النعم لأجل أن تستدام ولأجل أنه يؤدي حقها. وشكرها كما يكون باللسان يكون بالعمل، فلا بد أن تجمع بين شكر النعمة باللسان فتقول الحمد لله اللهم لك الحمد، هذه كلمة عظيمة لا تستهينون بها فإن أجرها تملأ الميزان. يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، الميزان لو وضع فيه السماوات والأرض لوسعتها لحملت السماوات والأرض. فالكلمة هذه لها ثواب عظيم إذا خرجت من القلب وأقر اللسان ما في القلب فقال الحمد لله فإن ثوابها عظيم لا تستهينون بها. والله عز وجل يحب من العبد إذا أكل الأكل وشرب الشرب أن يقول الحمد لله، فاحمدوه دائما فإنه سبحانه يحب المحامد ويثيب عليها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل ماذا يفعل المؤمن في حقوق العباد والدعاء المستجاب المستحب له في المغفرة؟ حقوق العباد إن كانت من الماديات لابد من إرجاعها إلى أصحابها، أعد الحقوق إلى أصحابها، فإن عجزت فهي دين عليك. وأما إذا كان حقوق مما يتنازع فيه من المعنويات كأن ظلمتهم وسلبت شيئا مما يستحقون، أراد يركب الطيارة وجاء وقته فسعيت أنت بواسطة فأخرج من حقه فهذا سلب للحقوق. وإذا وجد مكانا يصلي فيه فتركه ثم عاد إليه وأنت تعلم أن هناك من سبقك إليه فتسلبه حقه، هذا من الحقوق. وما أكثر هذه الحقوق والناس يتنازعون فيها، فإن سلبت حقا لامرئ فأنت ظلمته فإن الله سائلك عن هذا الحق، فلا بد أن تستسمح منه تطلب منه المغفرة، وإلا فإنه سائلك يوم القيامة. فإن عجزت عن رد الحقوق لأصحابها أنفق بقدر ما سلبته واجعل ذلك في صدقاتهم ثم ادع لهم، فلعل ذلك يكفر عن المرء سيئاته. وأما الدعاء المستجاب فالإنسان إذا أكل الطيب من الطعام الحلال الطيب ولجأ إلى الله بصدق وأثنى عليه في أول الدعاء واستقام ثم دعا الله عز وجل فإن الله يستجيب لمن دعاه. نعم. أنا مسافر إلى اليمن لزيارة أقاربي، ولدي منزل هناك وبجانبه مسجد الجماعة الصوفية ومسجد آخر لأهل السنة، لكنه يبعد عن منزلي مسافة 10 دقائق مشيا من القدم. السؤال، هل أصلي في المسجد القريب أم أصلي في المسجد البعيد؟ وجزاكم الله خيرا. أيما مسجد علمت أنه يقام فيه من البدع وما لم ينزل على قلب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى أن تصلي في مسجد آخر، المسجد القديم أولى والمسجد الذي أكثر جماعة أولى، لأن القديم ما يكون فيه رياء في بنيانه، والأكثر جماعة أكثر ثوابا. والمسجد إذا كان بعيد الخطى أفضل، إلا إذا كان الذي بجوارك قد يستوحشون أو يظنون بك ظن كذا فصلي معهم. أما إذا كان المسجد فيه قبر فلا يصح أن تصلي فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يبنوا المساجد على القبور، وما هو قائم في بعض الدول فإن هذه من الضلالات يكرهها صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فقد شاق النبي صلى الله عليه وسلم، حذر أمته قبل موته بخمس ليال أنه لا يجسس القبر ولا يبنى عليه ولا يتخذ عليه مسجد، ولعن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كل ذلك ليحذر هذه الأمة عن هذه الفتنة، لأن فيها من الضلالات. تمر الأجيال ثم الأجيال ثم يأتي سدنة يتولون الإشراف على هذه القبور، فكل زائر دخل أطافوا به بالقبر أو بدأوا يدعون له دعاء يطلبون من القبر، يعلم هذا السائد أن يعلم أن هذا السادس الذي يخدم القبر أن ما يقوله ضلال، لكن يرى أن هذا كسب يفوته فكيف يتركه فيضل الناس بهذا الفعل، وعوام الناس تسري فيهم هذه الفتنة، ويقوم هذا الجيل الذين في هذا الحي يرون أن هذا حق وإذا ناقشته لا يقبل، سيما من أضله الله على علم، نحمده سبحانه على العافية أن هدانا للحق وبصرنا به. فإذا كان مسجد فيه من هذا لا تصلي فيه، وإذا رأيت مسجدا لا تقام فيه السنة لا تصلي فيه، اذهب إلى ذاك البعيد تكتب لك الخطوات الحسنة وتقبل لك صلواتك، ولا تكثر هذه الجماعات، فإن هؤلاء عبدوا الله على ضلالة. نسأله سبحانه العافية وأن ينجينا وإياكم من السوء. لا تحب إلا الله ورسوله، ولا تطع إلا الله ورسوله، فإن الخير في متابعتهما وإن الخير في طاعتهما. ومن زعم أن صاحب هذا القبر وصل إلى درجة أنه كان يتلقى علمه من اللوح المحفوظ فهذا ضلال، وإن زعمت أن صاحب هذا القبر يقضي الحاجات فإن هذا ضلال، فإنه لا يقضي الحاجات إلا الله عز وجل. وإذا سمعت من يسوف هذه المقالات فاعلم أن هذا من أعوان الشياطين، يريد أن يصرفك على الله عن الله عز وجل. الله يحب من عبده أن يتملقه ويعبده ويناديه دون واسطة، والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله لأجل هذا الهدى، ليربط الناس بالله عز وجل، ما لأجل أن يصرفهم على الله عن الله عز وجل. فمن ضل فقد منع أجره عن الرسول، لأن كل من أطاعه صلى الله عليه وسلم ذهب أجره إليه، فهؤلاء أساءوا إلى أنفسهم وأساءوا إلى الرسول. اللهم صل عليه وسلم تسليما الخير والسعادة في طاعة الله ورسوله، والعلم فيما جاء عن الله وعن رسوله. هؤلاء ما عندهم علم، وهؤلاء لا خير، إنما الخير عند الله وعند طاعة الرسول. اللهم صل عليه وسلم تسليما. أنا أكثرت من هذه المقالة لأن الناس أحوج ما يكون إلى هذه المعاني، سيما إخواننا الذين يستمعون إلينا ثم ينصرفون إلى ديارهم وقراهم، قد يجدون هذا كثير. على الأقل إن لم يقتنع بما قلنا يبقى في القلب شيء من تردد حتى يذهب إلى أهل العلم الصحيح فيسألونهم، والله عز وجل من توخاه وطلبه بحق فإن الله يهديه. وأما إن كان صاحب هوى يقول أبي على تلك الطريقة وعمي على تلك الطريقة وساد هذه الدار ابن عمي وين نفيت هذا، فهذا صاحب هوى يريد أن يكون الحق مع هواه. إيش معنى صاحب الهوى؟ يعني إنسان يرغب في شيء فيسمع ما يخالف هذا الشيء وما يحب أن يطيح تلك الرغبة، فهذا متبع هواه. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به. رغباتك ومحباتك الشخص ومحباتك التي ترد على القلب تكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ترى أن فيه فوات محبوبك، ولو ترى أن فيه غير مصلحة، يظهر لك أنه غير مصلحة، لكن الصلاح والخير والسعادة والفلاح في طاعة الله ورسوله. نعم. ماذا يفعل إذا دخل واحد المسجد وقد دخل وقت العشاء وهو لم يصلي المغرب والعشاء؟ هل يدخل بنية المغرب في العشاء أو يصلي العشاء وبعدها المغرب، أم يصلي المغرب ويلحق بالعشاء؟ إذا وجد الناس يصلون العشاء يصلي معهم العشاء، ثم إذا فرغ منها أتى بالمغرب يصلي المغرب. هذا هو الصحيح في المسألة والله أعلم. لكن المساجد التي في الطرق يقف أصحاب الحمولات من السيارات ويأتوا الناس أفواج أفواج يصلون ثم تأتي الجماعة الأخرى ولا يسألون، هذا ما صح. تأنى حتى تعلم أن هؤلاء أقدموا، أرادوا أن يصلي المغرب تصلون معهم. وإذا قلت يا جماعة هؤلاء يصلون العشاء ونحن جماعة انتظروا حتى كذا، قال لا. فهذه المساجد التي في الطرقات على هذا المنوال يتوخى الإنسان، إن استطاع أن يصليها في أوقاتها، أن يصليها يصلي كل فرض في وقته مع الترتيب فهو أولى، وإلا يذهب أمام أو يقف بعيد فيصليه مع جماعة ثانية. نعم. إذا دخل وقت الفجر والمرء في الطائرة ولا يصلي إلا في المطار إلا بعد طلوع الشمس، فهل يصلي على الكرسي ولو لم يستقبل القبلة، أم يؤخر الصلاة حتى الوصول للمطار لكي يصلي إلى القبلة ولو خرج الوقت؟ لا، الوقت أهم، صلي الوقت. إذا كنت في باخرة أو طائرة وعلمت أن ركبتها قبل دخول الوقت ثم دخل عليك الوقت وأنت فيها، صلها حيث كنت إن استطعت القيام، وإلا صلي وأنت جالس، أومئ إيماء على قبلة ولا غير قبلة، فصلها في وقتها، ما تصليها بعد خروج وقتها، لا تنتظر حتى تنزل. من صلى في ثيابه نجاسة كان يريد غسلها ولكن نسي ولم يذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، فما حكم صلاته؟ إن كان علمها ثم نسيها يغسلها ويعيد صلاته، وإن لم يعلمها ثم وجد في ثيابه تلك النجاسة، فإن علم أنها قديمة من قبل الصلاة وكان هناك وقت، فإن أحب يعيدها يعيدها، وأما إن خرج الوقت لا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة. أما إذا علم بالنجاسة فهذا تقصير منه، فيقال اغسل النجاسة وأعيد الصلاة، يعيد الصلاة. من رأى نفسه أو رأى غيره من غير ملابس في المسجد الحرام، هل يدل ذلك على بشارة بأن هذا الشخص قد غفرت ذنوبه كما نقرأ في كتب تفسير الأحلام؟ أنا لا أعرف الرؤى، لا أعرف للرؤيا، أنا لا أعرف. من سرته رؤيا فلا يذكرها إلا لصديق أو أخ، ومن ساءته رؤيا فليبصق على عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن رأى نفسه عريانا فهو نقص في الدين، يعلم أنه عنده في شيء ناقص، يستغفر الله ويتوب إليه ويرجع إليه، والله عز وجل يستره. نعم. من قصد المسجد لأداء صلاة الجماعة وتأخر في الطريق بسبب زحام السيارات ولم يدرك إلا التشهد الأخير مع الإمام، فهل يكتب له أجر الجماعة على أن علما أنه حريص على صلاة الجماعة؟ إذا خرج قبل الوقت وما كان يتوقع أن يحصل له ما يحصل، فحيل بينه وبين الوصول، له أجر الجماعة إن شاء الله، له أجر الجماعة. نعم. الميت في القبر هل يعرف من يزوره من أبنائه أو أصدقائه، وهل يسمع سلامهم ويعرف حالهم عند الزيارة؟ لا، أما يعرف حالهم ما ورد، لكن إذا سلم عليهم رد الله عليه روحه فرد عليهم، فمعنى لما رد عليهم يعرفهم، أما يعرف أحوالهم لا، ما يعرف أحوالهم ما ورد. من وقف عند باب المقبرة خارج الأسوار وسلم على قريبه الميت، هل يبلغه ذلك أم يلزمه الوقوف عند القبر؟ القصد من زيارة القبور الدعاء لهم، مو القصد السلام، والقصد الدعاء لهم. فإذا مررت على مقبرة وأنت قريب ادعو الله لهم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعفو عنهم وعافهم، فهم محتاجين لها الكلمة الطيبة. انقطع عمله يتمنى أحدهم أن يصلي ركعتين خفيفتين ولو يوسوس فيها، فاتته هذه فهم في حسرة. المؤمن يتمنى أن لو زاد، والعاصي يتمنى أن لو أقلع. وأنذرهم يوم الحسرة، الحسرة على الجميع كلهم يتأسف، الطائع يقول لو زدت من الطاعات، والعاصي يقول لو أقلعت، فأنت ادعو الله لهم فهم أحوج ما يكون إلى دعاء. المرأة إذا مرت بالسيارة حول سور المقبرة من أجل السلام على والدها المتوفى أو زوجها، هل في ذلك بأس أم يحرم عليها ذلك؟ لا، النساء لا يزرن القبور، النساء لا يزرن القبور، فإن حبة تدعو الوالدة وتصدق عنها ولا معنى لزيارة القبور. تحية البيت الطواف، فهل سبعة أشواط في كل وقت للصلاة؟ تحية البيت الطواف للقادم بعمرة أو حج، من جاء محرما فيقال له طف بالبيت، هذه تحيته. أما المستقر والمقيم إذا دخل فهو مخير، إن أحب يصلي ركعتين فيجلس، وإن أحب يطوف سبعا ويصلي ركعتين. أما تحية المسجد الطواف فهي للقادم، ما هو معنى كل من دخل، إذا قل من ذلك يعني من السبع أشواط؟ لا يكون طواف إلا بسبعة، معها ركعتين، ما في طواف بدون سبعة، ما يصح لا تسعة ولا ثمانية ولا ستة ولا خمسة. ما حكم امرأة توفى زوجها وهي في الحداد وتريد أن تؤدي العمرة، فهل يحق لها ذلك أم أنها تبقى في بيتها حتى تنقضي العدة؟ لا تخرج لا في حج ولا عمرة حتى تنتهي عدتها. نعم. قدمت لأداء العمرة وأديت العمرة ولله الحمد، ثم أخذت عمرة عن والدي المتوفى وأحرمت من الميقات، فما حكم ذلك؟ هذا لما قال أحرم من الميقات يظن التنعيم ميقات، التنعيم ما هو ميقات. نعم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.